بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام الجزء السابع، الصحيفة 41 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم. تأمل هذه الآية الكريمة، ذلكم الله ربكم. فربنا جل جلاله يعظم نفسه بنفسه، وهو العظيم، وهو الرب الخالق الرازق المنعم الذي يستحق العبادة. ربكم، كلمة الرب، اسم الرب، حينما تمر عليك وحينما يمر عليك هذا الاسم تذكر الخلق، الملك، التدبير. الله خالقنا، الله مالكنا، الله مدبر أمورنا. فهو يربنا بالنعم، هذا الهواء وهذا التنفس وهذه الأعضاء وهذا القلب وهذه الدورة الدموية وهذه الشبكية في العين، كل شيء في جسم الإنسان فهو آية تدل على عظمة الخالق وروعة الخلق وعظيم الإبداع. يقول السعدي هنا، يقول الله ربكم أي المألوه. فاسم الجلالة الله، لأن الخلق يحبونه ويعبدونه محبة وتعظيما، فهو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. قال الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، لأن العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم، ما من نعمة في الخلق إلا هي من عند الله سبحانه وتعالى، وصرف عنهم صنوف النقم. وتأمل كم نقمة توجد وهي مصروفة عنك، فاحمد الله على ذلك واخضع لربك الذي يربك بالنعم ويدفع عنك النقم. ثانيا، وهو على كل شيء وكيل. في سورة المزمل، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجعله وكيلا عليه وله في جميع أموره. وتأمل هنا، وهو على كل شيء وكيل. فربنا جل جلاله هو المتوكل بكل شيء. وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه، متضمن لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل. فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا ولا عيبا. فربنا جل جلاله هو الوكيل، فتوكل على الله سبحانه وتعالى واجعل قلبك معتمدا على الله وخذ بالأسباب. ثالثا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا.

عن الهدى والدين دائما، فاحذر من ذلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تأمل أخي الكريم هذه العقوبة الكبيرة، أن الإنسان ينظر ما حوله ولا يعتبر بالآيات. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالسعيد الذي يعتبر بكل ما حوله ويجعل عقله وفكره فيما يقربه إلى ربه ومولاه. وذلك التفكر فيما حولك يدلك على عظمة الخالق وعلى حكمة الخالق من خلق هذه الخليقة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.